الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل للإحرام ركعتين؟ يقول: لأنني أرى أناس عندما يحرمون يصلون ركعتين. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الصفات، فلا يجوز لنا أن نعتقد عبادة على صفة معينة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، فصفة العبادات توقيفية على النص، ولا يجوز لنا أن نقيد فضيلة شيء من العبادات بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع. فإذا علمت هذه الأصول فليعلم أن الإحرام عبادة، والأصل في الإحرام الإطلاق، فلا يجوز لنا أن نقيد الإحرام بعبادة قولية أو عبادة عملية نعتقد فضيلة فعلها قبله أو معه أو بعده إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، ولا نعلم دليلا يدل على فضيلة صلاة ركعتين قبل الإحرام أو بعده استقلالا. واختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قال: وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن العلماء استحبوا أن يقع الإحرام بعد صلاة معتادة كفريضة أو نافلة كوتر أو قيام ليل. فإذا وقع أو وافق إحرامك فريضة قد صليتها فهذا طيب، فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ذي الحليفة فقال: صل في هذا الوادي الأفيح وقل حجة في عمرة. والمقصود بقوله صلي أي ليس صلاة مستقلة، وإنما صلاة الظهر كما قاله شراح الحديث. فإذا ليس للإحرام صلاة تخصه، بمعنى أنه إذا أحرم يصلي ركعتين أو قبل أن يعقد الإحرام يصلي ركعتين تسمى بركعتي الإحرام، هذا لا نعلمه ثابتا في الأدلة الصحيحة الصريحة، وإنما قصار الأمر أنه إن وافق إحرامه فريضة وأحرم عقيبها فهذا لا حرج، أو نافلة معتادة كوتر وقيام ليل أو نافلة ضحى وأحرم بعدها فلا حرج. فإذا الإحرام إذا كان تابعا لصلاة معتادة أو مفروضة فإنه لا حرج فيه، وأما صلاة تخصه تسمى بركعتي الإحرام فهذه لا أعلم لها دليلا، وحيث لا دليل يدل عليها فلا يجوز أن ندخلها من جملة صفات الإحرام المستحب شرعا، لأن صفة الإحرام توقيفية، والله أعلم.